تأتي بهذه الكلام الذي يظهر عليه الصنعة والتكلف، كلام المتأخرين الذي لا يمكن أن يكون من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. كتب ونشرات مثل هذا الحديث الذي يسمونه الحديث القدسي وتجدونه بالدكاكين على الأبواب، حديث طويل، يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا، يا ابن آدم لا تخش من ضيق الرزق، يا ابن آدم لا تطلب غيري، يا ابن آدم إن فتني فتك وأفاتك الخير كله، إلى كلام ترون الورقة أمامكم لا أصل لهذا الحديث. هذه الأذكار أذكار الصباح والمساء التي طبعتها دار الأصفهاني طبعا بدون تصريح من الإعلام وبدون تصريح من رئاسة البحوث العلمية، ويكفيكم هذا أن أي شيء تجدونه مطبوع بدون تصريح فلا بد أنكم تتوقفوا فيه. أسماء الله الحسنى مطابع سحر برضو لا تصريح ولا جهة وثقتها، إذا ممكن أي إنسان يكتب أي شيء ويطبع المطابع رخيصة الأيام هذه وكاسدة، ممكن يطبع أي شيء ويوزع، إذا ما في معيار، إذا ما في جهة علمية تشرف وتراجع، هذا مخالف أولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من العلم الذي لا ينفع بل يصد عن السنة وفيه تحريف لها. والآخر وآخرا أو ثانيا مخالف لنظام المطبوعات، يعني على الأقل إن لم تستحي من الله ومن رسول الله فاستحي من خلق الله. هناك جهات رسمية معينة لا يتبع أي شيء حتى تراجع، وما كان من مثل هذه الأمور أمر شرعي بحت يجب أن يصرح له من الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ثم توافق وزارة الإعلام أيضا على الطبع وتتأكد أنه لم يوجد فيه ولم ينقص. أما الأمور هكذا فوضى، وفوضى على أي شيء. الفوضى التجارية لا تقبل يا إخوان، الفوضى التجارية لا تقبل، أن وزارة التجارة تضبط البضاعة وتضبط المورد وتضبط هل هذا الوكيل فعلا وإلا إخلاف، جاءوا بضاعة مخصوصة وكتبوا عليها اسم الوكيل والمورد وباعوا بغش ولهم عقوبات في هذا، فكيف بالله عليكم بديننا؟ ديننا أغلى أم بضاعة الدنيا وتجارة الدنيا؟ يجب أن نتنبه. هذا سحر، وهذا كما قلنا الأصفهاني أكثر الصباح والمساء فيها من الخلق، وفيها الصحيح والضعيف والموضوع مهما كان، المهم لا نتعبد الله بهذا، يعني لا يجوز لأحد منكم أو نبه المسلمين جميعا أنه تأخذ هذا وتقعد تقرأ في الصباح تقرأ في المساء، لا، الأحاديث التي تقرأ في الصباح وفي المساء ثابتة ثابتة موجودة في كتاب صحيح الكلم الطيب، مثلا كتاب مثل هذا الحجم اسمه صحيح الكلم الطيب، الكلم الطيب حقق الشيخ ناصر وبين الحديث الصحيح التي فيه، يشتري الإنسان 4 ريالات أو ما أشبه ذلك يقرأها ويقرئها، وهذا فيه الحديث الصحيحة يحفظ منها ما استطاع، لما حفظ إلا حديث واحد وقاله الحمد لله. هذا من سعة رحمة الله عز وجل أن الأوراد في الصباح والمساء متنوعة، وعند النوم متنوعة مثلا، فكلما وجدنا التنوع علمنا أن هذا من سعة رحمة الله. فواحد يقدر يحضر الحديث الطويل كله مثلا، اللهم أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ورب نور السماوات لك الحمد وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد وأنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، حديث طويل صحيح حديث طويل. فواحد يقدر يقول مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم قل عذاب ثم تحشر عبادك، خلاص مثلا، يعني أحاديث الله سبحانه وتعالى يسترها، ففي تحت تجد من الصح كلها صحيحة، في على قد الذي يريد أن يجتهد ويحفظ، فيه على قد الذي لا يستطيع إلا أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا مثلا. وهذا من أفضل وأجل الأحاديث، وهو بمثابة الشهادتين، كأنك قلت الشهادتين، ومن أفضل الأذكار وجزاؤه عظيم، وكل مسلم ممكن أن يحفظه ويقول في الصباح وفي المساء، لأن كل مسلم مؤمن به رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. لكن تأخذ الحزب الأعظم أعوذ بالله، كم يأخذ نفسك هذا؟ ولهذا الصوفية أضاعوا الأمة الإسلامية، أضاعوا حضارتها، ما بس ضيعوا دينها، ديننا أغنى، لكن حتى دنيانا ضيعوها الصوفية، لأنه يجيك كتاب زي هذا

يحب كذا أو يكره كذا أو أوصى بكذا أو قال اعملوا لي كذا، فيقول أصحاب والله هذا كلام صحيح. إذن هذا حق عجيب والله. يهود ونصارى ماسونيون ملاحدة يستحضرون الأرواح، كيف يصدق المسلم بهذا الشيء؟ لكن لأن الأمة وصل بها الخواء والفراغ من الإيمان بالله، من الإعراض عن كتاب الله وقراءته، من الإعراض عن تعلم دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى حد أنه قيل لها إن القيامة تقوم يوم الأحد فصدقت، فكيف ما تصدق أن الروح تحضر؟ هذا من الخواء، من الفراغ، لا دعوة، لا اطلاع، لا علم، لا سؤال لأهل الذكر. فالبيوت الخاربة يا إخوان، البيوت الخاربة الحقيقية، إذا وجدتم بيت مهجور خارب، هذا ما ظنت أن تدخله الشياطين، إنه بيت خارب. مثال ذلك إيه؟ القلب الخالي أيضا، القلب الخالي، القلب الخارب تدخل الشياطين تعشعش فيه. انظر أي إنسان خالي قلبه من العلم، من ذكر الله، إيش يقول، إيش يتكلم، كلام شياطين، إيش يفكر، أفكار شياطين. من فين يجيب الفكر النظيف؟ من فين يجيب الأمر المعروف؟ من فين يجيب النهي عن المنكر؟ والقلب معمور بالشيطان، فمن خلال هذا الساكن يتكلم ويسمع منه. لكن من عمر قلبه بذكر الله عز وجل تظهر عليه، يتكلم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هؤلاء الذين قلوبهم كذلك. وفي حديث عبد الله بن مسعود صح عنه مرفوعا وروي موقوفا، صح موقوفا وروي مرفوعا، إن للملك لمة وإن للشيطان لمة، يلم بالقلب ملك ويلم بالقلب شيطان. فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر، نعوذ بالله. هذا حصل حال القلوب، ولهذا سمي القلب قلب لتقلبه. فالشاهد أن الشياطين تجد ابن آدم مجرى الدم كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وممكنة، وتعرف ما يعمل الإنسان. فإذا جاء قال حضرت روحه وقال لي كذا كذا، بلاش تحضير الروح، نفس الشيء الكهانة. جاء فلان، لا تقول لي اسمك، أنا أخبرك، أنت اسمك فلان، وزوجتك فلانة، وجنسيتك كذا، وفي جيبك كذا. يقول والله صحيح، والله ما تكلمت وقال لي هذا الكلام، إذا هو صادق. لا يا شيطانه فأخبر شيطانه وانت في الشارع جاي، ما هي مشكلة انه معاك ويعرف فلوسك ويعرف زوجتك، انه يدخل معاك ويخرج الا اذا ذكرت الله، ما هي مشكلة. هذا اخبر هذا وبس، وله علم غيب ولا شيء من هذا ابدا. ولو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. تبينت فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. جعله الله تعالى واقف، سليمان عليه السلام واقف ومحجوب بالبلور وماسك على المنساء العطا، والشياطين في العذاب المهين، لأنها لم تفخر لأحد بعده كما ذكر ذلك كما جاء في القرآن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض على الشيطان حتى أحس ببرد لسانه على يده، فما تفخر لأحد بعده. وهم يظنون أنه ما يزال، لكن إذا مات عشق فيخدمون ويخدون ويعملون وينظرون ويقولون ما يزال سليمان، ويعملون ويعملون. فلما جاءت الدابة الضعيفة دويبة الأرض، أضعت شيء العفتة واللي يسميها أضعت شيء، جاءت أفهم علمت الجن الذين يدعون الغير، أكلت العصا حتى يبين الله عز وجل أكذبهم أدجلهم. فلما أكلت النساء فقط، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب لا لبثوا في العذاب، لأن هذا نبي ولم يكن هناك شيطان معه مسخر له، فلم يكن مع سليمان شيطان يخبر الشياطين بحقيقة حاله، فلم يطلعهم عليه، حفظه الله كما يحفظ الأنبياء وأرواحهم من ذلك. فلم تطلع الشياطين على روح سليمان ولم تخبر أنها قد صعدت إلى ربها، ولهذا يرونه يعبدون ويعملون ويكدحون فيما كلفوا به. فهذا دليل من القرآن على أنه لا يمكن أن يكون تحضير الأرواح ولا غير ذلك من التصرفات إلا أبطل الباطل وأكذب الكذب، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من ذلك. الوقت قرب، في سؤال يقول جاء في سورة غافر، قالوا ربنا أمتنا ثلاثين وأحيتنا ثلاثين فاعترفنا بذنوبنا. لا تصدقوا اللي يقول إن هذه حياة الضمير ورقة الضمير، هذا من تأويل كتاب الله عز وجل. من قال ذلك فقد افترى على الله الكذب. هذه الحياة اعتراف بالحياة. كان الإنسان ميتا في العدم ثم أحياه الله حياة الدنيا ثم مات ثم أحياه الله الحياة الآخرة. هذا القول الصحيح والراجح في هذه المسألة. فيقولون ربنا أمثل اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من سوء المصير. أتقبل منا إنه سميع مجيب. الحمد لله.